لكن كيف وصلت هذه العدوى إلى بلاد المسلمين؟ كيف تصل إلى البلد الذي البلاد التي أرسل الله تعالى إليها محمد صلى الله عليه وسلم تتلو القرآن وتقرأ السنة وهي مع ذلك لا تدري لماذا جاءت وإلى أين تذهب؟ كثير من الشباب وصل به الأمر إلى هذا الحال، بل هم يتابعون ويلهثون وراء أولئك الضائعين الذين لا يدرون لماذا جاءوا ولا إلى أين يذهبون، يجرون وراءهم. وأكثر من ذلك أنه ربما يعظمونهم ويجلونهم ويقدرونهم ويقتدون بهم في مناهج الحياة. هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون والذين لا يدري واحد منهم ولا يسأل نفسه لماذا جئت إلى هذه الحياة وإلى أين تذهب بعد الموت، هؤلاء يتبعهم بعض شباب المسلمين ويقولون تعالوا نظموا لنا حياتنا، نريد أن تكون حياتنا العلمية وحياتنا الاجتماعية وكل أمورنا مثل ما أنتم على ما تفكرون عليه، مثل على المنهج الذي أنتم عليه. وهل يمكن للحيران الأعمى السائح الضائع الذي لا يجد حلا لنفسه أن يعطي غيره الحل؟ المصيبة هذه يا إخوان حصلت لأن الإنسان الغربي لما تصور لما نظر ويتخيل ويتصور أن دينه هو أفضل الأديان، وقد ترك دينه، هو قد ترك وهو في نظره أفضل الأديان، فقال إذن أنا فعلا عندي هداية عندي شيء، لأنه أصحاب الأديان الأخرى التي هي أقل من ديني يجب أن يأخذوا مني، أنا عندي تجربة إنسانية، تجربة في بعض أمور الحياة، وديني تركته، فإذا من الطبيعي أن أصحاب الأديان الأخرى يتبعون لي ويأخذون ما عندي، لأنهم يتصورون أن الإسلام إذا كانت النصرانية ملأى بالخرافات فالإسلام أضعاف أضعاف ذلك من الخرافات عياذا بالله تعالى، هكذا نظرتهم هم. ونحن نصدق نظرتهم ونصدق ظنهم حين نتبعهم ونقتبس مناهجهم ونقتفي آثارهم حتى نسير عليها ونكيف أنفسنا وفقها. هذا شئنا أم أبينا هو واقع الحال، فأننا نقول للعالم الغربي لن نتخذك قدوة إلا لأنك تملك من الحق ما لا نملك، ولأنك تركت خرافات النصرانية ونحن أيضا نترك خرافات الإسلام عياذا بالله، هذا واقع الحال. وإن كان بعض المقلدين لهم يقولون لا نحن لا نأخذ منهم الدين، لكن ما الذي تأخذ منهم؟ ألا تأخذ منهم منهجك وحياتك وكل أعمالك؟ هذا هو الدين، هم لا يملكون غير ذلك، دينهم هم تركوه إلا ما بقي من تعصب له ضد الإسلام. أما إذا قولنا دينهم بالإسلام فيتعصبون لدينهم ويقولون ديننا صحيح والإسلام باطل، وأما إذا قلت لهم ما رأي العلم في دينكم قالوا ديننا باطل، هو باطل من الوجهة العلمية والعقلية، لكن من جهة مقارنته بالإسلام لا، هو الحق هو الصحيح، لأنه لا يجوز تعدد الزوجات، لأنه لا يحرم المرأة من كذا، الكلام الذي تسمعونه من التفاهات والمجادلات، ويقولون الإسلام هو الذي يقف حجر عثرة أمام الحضارة وأمام الرقي وأمام التقدم. ومن هنا نعلم لماذا الله سبحانه وتعالى حذرنا من انتهاج طريق الذين كفروا، من اتخاذ الذين كفروا أولياء، من اتباعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا الإنسان الغربي الأوروبي لو أراد أن يعطينا المنهج الصحيح لو أراد وأصل فنية هو لا يملكه، هو حائر. ولو أن أحدا، وقد عملت بعض الإحصائيات أذكر فيه إحصائيات عملت في هذا، سئل كل أحد علماء الاجتماع الديني سموه الاجتماع الديني، بحث عجرة إحصائية في بريطانيا يسأل كل إنسان ما هو الدين الذي تعتقد، لماذا تدين، ما رأيك في هذا الوجود، ما هو مصير الإنسان في هذا بعد الوجود، وهكذا أحد يتلتقي بأحد إلا إذا تصادمت، ما في اتفاق أبدا، هذا حالهم الولاد، لا يتفقون على ذلك. فنحن نقول لهم تعالوا أعطونا أنظمتكم، أعطونا منهجكم، أعطونا. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا لهؤلاء، لو أرادوا أن يأتون الهداية والحق لا يملكون الحق، فكيف وهم يحملون علينا الحقد ولا يريدون لنا إلا الكيد والمكر وسوء العاقبة؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لو أقسموا الأيمان المغلظة على أنهم يريدون مصلحة الأمة الإسلامية لكانوا كاذبين. فلو افترض أنهم أو أن بعضهم أراد الخير فإنه لا يملكه. هو مثل أجهل الأطباء أو أي إنسان جاهل يزعم أنه طبيب، لو أخلص أراد أن يعالج أحدا لقتله، لا لأنه يريد أن يقتله لكن لأنه ليس بطبيب. هؤلاء الغربيون ليسوا بأطباء بل هم متعمدون، يعني هم قتلة لهذا الدين، لا يريدون أن هذه الأمة تعود إلى نفسها لحظة واحدة. وأنا أعطي أسباب حتى تعلموا أن الحائر الصائع الذي لا يدري لماذا جاء وإلى أين ذهب لا يمكن أن يهدي أحدا غيره. أسباب واضحة أو أمور مشاهدات واضحة. انظروا إلى الدراسات التي يقوم بها العلماء الأوروبيون عن أي دين من الأديان. إن ذهبوا إلى البرهمية يذهبون إلى علماء الهند، علماء البرهمية يزورونهم، يجالسونهم، يسألونهم عن الدين وكيف ينظر إلى الأمور وكيف يعتقد، ويكتبون عنه المصادر الموثوقة، ويكتبون عنه عن كونفوشيوس، عن بوذا، عن فلان، أنهم رجال مصلحون عظماء فعلوا وفعلوا وفعلوا. عندما يتكلم عن أديان الهند أو أديان الصين أو أي دين، لكن انظروا إذا أرادوا أن يكتبوا عن الإسلام، هل رأيتم مستفرقا جاء إلى علماء المسلمين وكذا يسألهم عن كذا وكذا في الإسلام؟ هل يأخذ الحق من مصادره الصحيحة؟ هل يستدل بتفسير صحيح للقرآن، بترجمة معاني القرآن ويستشهد به؟ تجده يصدق حفظا عجيبا جدا، يفتري أشياء لا وجود لها في القرآن ولا في السنة ولا حتى عند المسلمين. أصحاب دائرة المعارف الإسلامية هم أرقى طبقة من المستشرقين، والغرب كله يقدرهم ويذل أعمالهم العلمية. ومع ذلك أمثلة لو أذكر لكم تطول جدا، لكن أذكر يعني شيء بسيط. مثلا عند موضوع إبليس أو الشيطان، يقولون في القرآن إن إبليس يبيض 3 بيضات ومن كل بيضة يطلع نوع من أنواع الشياطين. في أي صورة؟ في أي آية؟ ومع ذلك ناس علميين، ناس محترمين، ناس لا يتكلموا إلا من منطلق العلم والبحث العلمي. لماذا؟ يعني انظر لماذا إذا تكلموا عن الإسلام يختلقون ما شاءوا من الأكاذيب، وإذا تكلموا عن غيره الاتزان والهدوء والمراجعة. لماذا لا يذكرون صحيح البخاري ولا يستشهدون به ويستشهدون بالأغاني ألف ليلة وليلة بكذا وكذا من الكتب الصحيحة التافهة التي لا قيمة لها علميا؟ لأن الحقد في قلوبهم. هذا من الناحية العلمية. ومن الناحية الواقعية انظروا أي حدث في العالم يقع في الهند أو في الصين أو في أي بلد من بلدان العالم، كيف تتعامل معه النفسية الغربية؟ ينظرون إليه نظرة مجردة، يأخذون الأخبار من مصادرها، يجبرون المقابلات مع زعماء الطوائف الانتصارية أو الثوار أو ما أشبه ذلك حتى لا يقولون عنهم إلا القول الذي أخذوه منهم، أو يقولون تنسب الحكومة إليهم كذا حتى لا يقولون مفترين. فإذا جاء الأمر إلى بلاد المسلمين تلقف السهم كما يشاءون عن المسلمين كما يشاءون، ولا يسألون أبدا ولا يستفسرون من صاحب الشأن من المسلمين ما رأيك في كذا ولماذا قلت كذا أبدا، إنما يلفقون ما شاءوا ويقبلون التهم كما يشاءون وتغلق القضايا. ولهذا كثير من القضايا الإسلامية لا نعرف حقيقتها إلا إذا جاءت مجلة إسلامية أو صحيفة إسلامية، وقد تكون متأخرة جدا ويقولون حقيقة الموضوع كذا وكذا، بينما نحن سمعنا بالإذاعات الغربية والصحف الغربية أن الأمر يختلف تماما وهكذا. الأنتبة لا تخفى عليكم هو أن هؤلاء الذين لا يدرون لماذا جاءوا ولماذا خلقوا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يمكن أن يريدوا لنا الخير، وبالتالي لا يمكن أن يعيشوا هم في أنفسهم عيشة إنسانية. وكما بدأنا عندما قلنا أن الحيوان هو الذي يعيش عمره لحظة بلحظة ولا يفكر فيما مضى ولا في الآتي، أكثر هؤلاء الناس لو سألتموهم تجدون أنهم أو نظرتم إليهم أنهم يعيشون في الحيوان، يفكر في ذلك اليوم فقط، كيف يشهر، كيف يلعب، كيف يترقى، فقط في حدود ذلك اليوم، لا يدري لماذا جئ، ولا يدري إلى أين أذهب، لا أنا يعني هو في ذاته ولا الجنس الإنساني أبدا. وهذا شيء مجمع عليه بين الشرق والغرب. فأقول لكي نعلم أنها شرقية عامة وليست حدودات شرقية، البيان الشيوعي الذي قامت عليه الشيوعية والعالم الشرقي ينص على أن مطالب الإنسان الرئيسية هي الغذاء والمسكن والجنس، أي المطالب الحيوانية فقط. وكذلك العالم الغربي في أي مجال تنظر وتدرس، مجال العلاقات العامة، مجال الدراسات الاجتماعية، مجال البحوث الاقتصادية، يقولون الغاية التي تسعى إليها المجتمعات والدول والأفراد هو الرفاهية الاقتصادية، السعي إلى تحقيق أكبر ربح مادي وأكبر نسبة من التنمية ومن التقدم الاقتصادي. هذه غاية الشرق والغرب. فإذا مطالب حيوانية ونظرة حيوانية وليس للإيمان بالله سبحانه وتعالى أي أثر ولا تأثير.